بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: والمبتدأة إذا رأت الدم، وأقل سن تحيض له وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره ستون سنة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عند في أواسط مسائل باب الحيض عند قول المؤلف: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. هذه هي مسألة أقل سن تحيض له المرأة. طيب، قلنا لكم في المحاضرة الماضية أنهم ذكروا 6 مسائل بنوها على الوجود، قالوا هكذا وجدنا النساء: مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض، ومسألة أقل الطهر وأكثر الطهر، ومسألة أقل سن تحيض له المرأة وأكثر سن تحيض له المرأة. كل هذه 6 مسائل بنوها على الوجود. إيش يعني الوجود؟ قالوا ما وجدنا من النساء من تحيض إلا كذلك، هذا هو الحيض الذي وجدناه عند النساء، فعولوا على الوجود. معنى هذا أنه ليس عندنا أدلة شرعية أو ما استندوا إلى أدلة شرعية تؤيد كلامهم، إنما المعول عليه الوجود. وحينئذ مدام المعول الوجود، إن وجد ما ينقض وجودهم صرنا إلى الناقض الجديد، الوجود الجديد. فلو وجد عندنا من تحيض لأقل من يوم وليلة، قلنا مدام المعول الوجود وجد، فلماذا لا يقال أقل من يوم وليلة؟ وقلنا الصحيح أنه يجوز، واضح؟ وقلنا وباقي مسائل كذلك. هذه المسألة منها. قالوا أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، يعني تمت 9 ودخلت في 10، هذا معنى وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، تمت 9 سنين ودخلت في 10، هذا المعنى. ولهذا عبارة بعضهم وأقل سن تحيض له التحيض لتسع سنين، يعني تمت 9 ودخلت في 10. معنى هذا أنها لو رأت الدم قبل 9 سنين هل يكون حيضا أو ليس بحيض؟ لا، عندهم ليس بحيض. فائدة تحديد السن الذي تحيض له المرأة، أقل سن تحيض له، فائدته أن الدم إذا رأته البنت الجارية وهي عمره أقل من 9 سنين فإنه عندهم دم فساد، ليس دم حيض، ليس دم حيض. هذا فائدة القول هذا. طيب، لماذا قالوا أن 9 سنين هو أقل سن تحيض له المرأة؟ قالوا هذا الوجود، كذا وجدنا نساء. وعندنا قول عائشة، اقرأ في الشرح تحت شوفوا قول عائشة: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهي امرأة. عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين، يعني وحاضت، هذا المراد هنا تقدير محذوف. عائشة، معنى كلام عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين وحاضت فهي امرأة، هذا من تقدير الكلام. قالوا هذا عائشة تقول كذلك، وهذا الحديث أو هذا الأثر قال لكم المحقق في الهامش أخرجه الترمذي في سننه. قلنا لكم هذا خطأ في التخريج، لا يقال أخرجه إلا إذا ذكره صاحب الكتاب بالإسناد، أما لو ذكره معلقا فلا يقال أخرجه، واضح؟ الترمذي ذكر قول عائشة بلا إسناد فيقال ذكره الترمذي في سننه، وهذا ذكره الترمذي في سننه أين؟ في كتاب النكاح، في كتاب النكاح، مع أنه مستدلون به في كتاب الحيض. لاحظوا الفرق بين الكتابين، هذا في أبواب العبادات بل أوائل كتاب العبادات، وهذا في كتاب النكاح ذكره بدون إسناد، وأخرجه البيهقي أيضا تعليقا في السنن الكبرى مذكور تحت عندهم. طيب، قالوا هذا، شوف قال قول عائشة يعني أثر صحابي، وعندنا المسائل الأصول اللي احتاجت بقول الصحابة، وعندنا الوجود. شوف في هامش إيش قال في الشرح، قال: فإذا رأت قبل ذلك دم فليس بحيض، ولكن لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. كما قالوا أقل سن عندنا 9 سنين في الوجود، ما وجدنا. الشافعي رحمه الله ذكر عن نفسه قال: رأيت جدة عمرها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة كيف تطلع جدة وحمرة في السنة؟ ها يعني تزوجت عمرة تسع وحملت وضعت بنتا وضعت بنتا وعمرها عشر سنين والبنت تزوجت عمرها تسع سنين صار كم بحين 19 صار 20 صارت الأولى جدة وعمرها 21 سنة وهي جدة ولا لا يا حميد 21 سنة وهي جدة هذا كلام الشافعي طيب ذكر السرخسي في المبسوط عن أبي مطيع البلخي وهذا من أئمة الحنفية أن ابنته سارت جدة وعمرها 19 سنة 19 سنة يعني هذا كمان كيف اللي يعرف السرخسي في المبسوط عن أبي مطيع البلخي أن ابنته سارت جدة عمرها 19 سنة هذا اليوم ولا في الخيال الآن البنات يبلغوا 25 يجي خاطب يخطب يقول له 19 يعني 20 ولا 25 يقول له بنتي هبلة ما تدري عن شيء لسه ما يزوجوهم ولا ما يطلبوا الزواج يعني البنات نفسهم يردوا لسه قدامها مستقبل وإذا زوجوا البنت وهي صغيرة قالوا ضيعوا عمرها هذه جدة وعمرها 19 سنة جدة تخيل كيف صارت جدة كيف ها من بنفس الطريقة بتحسبوها ها ها تزوجت عمرها 8 سنين ولدت عمرها 9 سنين سألح صار كم 9 طيب فولدت بنتا لا بد تكون ولدت بنتا لأنه عشان احنا نسلسل طيب ولدت بنتا ها ثم بنتا تزوجت عمرها 8 طيب كيف انا اقول لك هو يقول وجد جدة صار جدة عمرها 19 سنة تزوجت لتسع سنين وحملت لستة اشهر فوضعت بنتا كم صار عمرها الان 9 سنين وستة اشهر البنت هذه تزوجت المولودة لتسع سنين فحملت فوضعت لستة اشهر كم صارت الان 19 9 وتسعة 18 وستة وستة سنة 19 سنة 19 سنة واضح عرفت فقالوا هذا أبو مطيع البلخي يذكر عمته إنها حاضت عمرها 9 سنين وهذا الشافعي يذكر أيضا أنه وجد جدة عمرها 21 سنة وهذا أقل شيء قالوا هذا أقل ما سمعنا هذا الوجود عرفتم هذا هو الوجود طيب ولهذا يا إخوان لما كانوا قديما يزوجون مبكرين يتزوج ما كان عندهم مشكلة مثلا في الزواج الزواج ما كان مشكلة قديم من أيسر الأمور كان الزواج لأنه يطلب به البركة فكان من سهل الأمور الناس يأتي هذا يخطب أو أب يزوج ابنته سهل جدا ولو كانت صغيرة أهل البيتين يتعاونون على تربية الصغير والصغيرة هذه ما كانت مثلا مشكلة عندهم لكن الآن اللي هي الزواج ما صار زواج لا صار قضية اجتماعية وقضية أخلاقية وقضية تربوية وقضية صار قضايا الزواج عدة قضايا صار ما هو مجرد زواج صار واحد لما يتزوج يشيل هم حاجة كبيرة جدا وهي أبدا يسهل ما يكون ولا تتأخر الزوجان الشباب ها مساكين موطوعين أكثر وغير متزوجين وكذلك يقال في البنات يبقون يعدوا يعني يعنشوا ما تزوجوا وسبب التعقيد أو الطلبات أو نحو ذلك الزواج كان سهل جدا ولهذا لما كانوا الفقهاء يذكرون في أبواب الفرائض لما يذكرون أن امرأة أن رجلا هلك عن ست جدات أو الجدة السادسة أو نحو ذلك ترى ما كانت في عهد ما كان شيء مستغرب هذا ترى كان موجود أنا أعرف رجل موجود حي أترك الجدة الخامسة جدته الخامسة وعاش زمن جدته الخامسة عنده حتى لما حضر في المحاضرة والشيخ كان يلقي درس الفرائض كان يقول مثال هلك هالك عن وعن جدة خامسة. فقال الشيخ يعني هذا إذا كان يعني هذا احتمال فرضي يعني. قال يا شيخ هذه أنا جدة الخامسة عايشة الآن، جدة أم جدة أمه هي هذه الجدة الخامسة، أمها جدة أمها أم جدة أمها هذا الخامسة الجدة الخامسة أدركها وعاشت زمن هذه لما لأن يزوجون يعني ما كان عنده مشكلة يزوجون بكرين، تأتي البنت تتزوج مبكرة ثم تنجب وسرى أحفادها وأحفاد أحفادها وأحفاد أحفاد أحفادها ترى أجيال. على العموم إذن هذا المعول لهم الوجود. طيب ما دام المعول الوجود نقول قد وجد، طبعا نقول بأن الأقل سن في حيض المرأة 9 سنين هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أيضا، الحنابلة مع الجمهور. والقول الثاني أنه لا حد لأقل سن الحيض، هذا رواية عن أحمد، لا حد لأقل سن الحيض. لما قالوا ما دام تعولون على الوجود فقد وجد من حاضت وهي أقل من 9 سنين، وجد نساء حضن عمر أقل من 9 سنين، وذكروا في هذا الزمان الآن نتكلم الآن عن زمن المعاصر، ذكروا في أحد الأخبار في الجرائد أن بنتا عمرها 6 سنين حملت في الهند وستة سنين عمرها، وبنت أخرى أيضا عمرها 6 سنين في اليمن أيضا حملت، هذا الأخبار المعاصرة مذكورة في الجرائد ونحو ذلك. فما دام المعول الوجود فيوجد، فلماذا نعلق على الوجود ولا نعلق على ما علق الله عليه الحكم وهو الدم؟ الشارع علق بالسن أحكام الحيض، علق بالسن ولا بدم الحياة؟ بالدم. ما دام أن الشارع علق الأحكام بالدم فلماذا أنا نقول إذن يتعلق المسألة بالدم لا بالسن؟ والقاعدة عندنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام الدم موجود يتعلق به الحكم. طب يقول هذه الصغيرة، نقول الأصل يعني شفت الأصل في الدماء الخارجة من فروج النساء أنه دم حي. دم الحي هذا الأصل عندنا حتى يتبين لنا خلاف ذلك. وهذا القول اختاره الشيخ ابن تيمية وابن رشد من المالكية وجماعة من المحققين، وهذا الأقرب، لأنه الشارع إنما علق الحكم على الدم لا على السن. فما دام موجد الدم وقلنا إن الأصل هو في الدماء الخارجة من فروج النساء هو دم الحيض، إذن هو دم حيض ولا نعلقه بسن، لا نعلقه بسن. طيب رواية عن أحمد، نعم. طيب قال وأكثره، اقرأ وأكثره 60 أكثر يعني أعلى سن تحيض له المرأة كم؟ قالوا إذا بلغ 60، إذا بلغ 60 سنة خلاص أكثر مدة ممكن تحيض لها المرأة. معنى هذا لو رأت الدم بعد 60 إيش يعتبر؟ ليس حيض، دم فساد. انتبهوا هذا معنى هذا فائدة التحديد، إذا رأته بعد ذلك لا يعد دم حيض، في أقل السن إذا رأته قبل ذلك لا يعد حيضا، وهذا فائدة التحديد الآن. قالوا أكثر سن تحيض له المرأة 60، فلو رأت الدم بعد 60 فهو دم فساد ليس دم حيض، لا يتعلق به أي أحكام من أحكام الحيض كذا قالوا. والمعول الوجود قالوا أعلى من سمعنا من النساء أنها حاضت في سن قالوا 60، هذا الوجود عندهم. طيب هذه رواية عن أحمد اختارها الموفق هنا في الكتاب، لكن ليست هي المشهور عند الحنابلة. المشهور عند الحنابلة اقرأ يا حسن تحت، اقرأ مسألة وعنه أن أكثره 50 سنة. هذه الرواية هي المذهب عند، هي المشهور مذهب الحنابلة. هذه الرواية الثانية عن أحمد وعنه، لما يقولون وعنه يعني وعن الإمام أحمد رواية أن أكثر سن تحيض له النساء 50 سنة. 50 سنة هذه هي المشهورة من المذهب مذهب الحنابلة، وهذه الرواية من المفردات، من مفردات الحنابلة تفردوا بها عن باقي الأئمة. هذه الرواية رواية 50 من مفردات الحنابلة. طيب لماذا قالوا أنها 50؟ الدليل قالوا لأن عائشة قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، من حد الحيض. قالوا عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض، خلاص معك لا يعد حيضا بعد ذلك. خلاص المحقق الشارح خرج الحديث الأثر ولا المحقق خرجه، والسبب الحنابلة يذكرون هذا الأثر عن عائشة ويعزونه إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد لم يخرج الحديث، فالحديث بالأثر هذا لا يعرف في مسند أحمد ولا في غيره من كتب أحمد رحمه الله، بل هو يذكر بلا إسناد هكذا عند الحنابلة في الفقه، فهو حديث لا أثر لا إسناد له، لا إسناد له، والمعول عندهم الوجود، الآن ما في غير الوجود. طيب الآن عندنا كم قوة مثلا أن أكثر سن 60 ها؟ نعم. والرواية الثانية أنها 50، قلنا هذه هي مشهورة مذهب الحنابلة وهم من المفردات. والرواية الثالثة عن أحمد، الرواية الثالثة عن أحمد أنه لا حد لأكثر سن الحيض، لا حد لأكثر سن الحيض، وهذا مذهب جماهير العلم وفاقا للأئمة الثلاثة وغيرهم، وهو الصحيح، واختاره جماعة من المحققين من الحنابلة منهم شيخ ابن تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم أنه لا حد لأكثر سن الحيض. قالوا والدليل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، فالله عز وجل علق الحكم على اليأس من المحيض لا بالسن، ولو كان الحكم معلق بالسن لبينه الله عز وجل في هذه الآية، لكن الله أول على اليأس، اليأس من المحيض يعني خلاص يأست من أن يعود لها الحيض، فعلق الله عز وجل على انقطاع دم الحيض لا على سن معينة، لا على سن معينة. فنقول كذلك الأمر لا يتعلق بالسن وإنما يتعلق بالإياس، بالإياس من المحيض كما قال الله عز وجل، هذا أولا. وثانيا القاعدة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أن هذا هو دم الحيض الذي كانت تراه في آخر 60 بشهر، فلما تعدت 60 بالشهر الثاني ترى نفس الحيض هو الذي كانت ترى نفس الدم الذي كانت هو تعرفه، فيكون قبل شهر حيضا وبعد شهر ليس بحيض، من أين هذا الفرق؟ من أين هذا الفرق؟ فهذا فرق باطل لا أصل له. فنقول المعول عليه هو وجود الدم لأن الشارع أول عليه، فما دام الدم موجود فهي حائض حتى تيأس من وجوده يعني من خروجه، أما السن فلا يتعلق الأمر بسن، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. طيب ابدأ الآن المبتدأة إذا رأت الدم. بدأنا في المبتدأة يعني عندنا النساء إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون صاحبة عادة وإما أن تكون مستحاضة، مستحاضة وإما أن تكون آيسة من المحيط، وفي واحدة خامسة لكن بينهم اللي هي المتحيرة سيأتينا إن شاء الله المتحيرة. طيب المبتدأ من هي؟ قالوا من بدأها الدم أول مرة ترى الدم، هذا معناه أنها ما لها عادة، ما سبق لها عادة، أول مرة ترى الدم، ما لها عادة ولا لها تمييز إن أول مرة ترى الدم الآن. طيب المبتدأ كيف تعرف أنها دم حيض؟ الحنابلة في المشهور من مذهبهم لهم طريقة عويصة جدا ذكروها في كتبهم لم يوافقهم عليها أحد من أهل العلم، حتى أن شيخ ابن تيمية يقول إن طريقتهم في احتساب المبتدأ لحيضها طريقة مبتدعة، وهي من الناحية العملية مهجورة عند المسلمين لا يعمل بها، والمؤلف ما مشى وراء هذا لكن ذكر شيء آخر أحسن مما يذكره في كتب الحنابلة الثانية المطولة. المبتدأ من بدأها الدم إيش تفعل؟ ها؟ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله. لا لحظة، المبتدأ إذا رأت الدم، هذا شرط عندنا لا تترى الدم لأن الحكم يتعلق بالدم الآن. طيب إذا رأت الدم، إذا رأت الدم لا نقول لهذا الدم لا يمكن يحتمل أنه يكون دم آخر، لا، لأن الأصل عندنا نرجع للأصل في الدماء الخارجة من فروج النساء أنه دم حيض. بقي ماذا؟ بقي هل هذا الدم يتعلق به حكم الحيض أو لا؟ فننظر أن عندهم شروط الحنابلة حسب ما ذكر المؤلف الآن. إيش الشرط؟ قال لوقت تحيض في مثله. شوف الشرط وقيد، هذا قيد مهم عندهم. إيش ما مراد المؤلف بقوله لوقت تحيض في مثله؟ يعني لو أنها رأت الدم في وقت لا تحيض في مثله أنه ليس بحيض. إذا طيب ما هو الوقت الذي تحيض في مثله؟ ها؟ أحسنت، لوقت تحيض في مثله يعني تعدت 9 سنين، أليس؟ قال هو أقل سن الحيض 9 سنين ودخلت في العاشرة، فلو رأت الدم قبل 9 سنين عندهم ما ليس هذا الوقت الذي تحي في مثله، فهو دم فساد ما ننظر إليه مباشرة. واضح؟ إيش لا؟ الآن متى يبدأون نبرة الدم؟ هل هو حيض أو لا؟ ها هو هذا الوقت الصحيح في مثله. لو حاضت قبل 9 سنين، آسف، لو نزل الدم قبل 9 سنين ينظرون فيه؟ لا لا، هو هو ينظرون ولا ما ينظرون؟ ليه؟ أي لأن الوقت لا تحيض في مثله، عندهم قبل 9 سنين ليس بحيض أبدا، دم فساد، فلهذا لا ينظرون إليه. واضح؟ إذن أول ما يأتيها الدم قالوا نشوف هل أتاها بعد 9 سنين اللي هو الوقت تحيض في مثله ولا قبل 9 سنين. إن كان قبل 9 سنين قالوا دم فساد ما ننظر إليه وليس بحيض. إن كان بعد 9 سنين قالوا ها جلست، هذا الحكم اقرأ. والمبتدأ يقعد، والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، هذا الحكم جلست. إيش عن جلست؟ يعني لو كانت واقفة تجلس، أيوة ها يعني واحدة كانت واقفة شافت لها قام تجلس ولا إيش؟ إيش عن جلست؟ ها ها إيش يعني جلست؟ تركت الصلاة، جلست. هم هو أخذت من ماذا؟ الإنسان إذا أراد يصلي يقوم للصلاة، الصلاة يقام لها ولا لا؟ الصلاة يقام لها. فهم يقولون جلست يعني نفيا للصلاة، ما تقوم للصلاة، هذا معنى جلست يعني تترك الصلاة تجلس. هذا مو مقصود أن تقعد جالسة طول ما هي حائض، ليس هذا المراد. المراد تترك الصلاة وتترك الأشياء العشرة اللي ذكرناها في أول الباب، تترك مس المصحف، تترك الصيام، تترك كذا، إذا مرت معنا خلاص، لكن الصلاة هي الأصل عندنا ويتبعها الباقي، هذا معنى جلست. طيب اقرأ. إذا جاء الدم الآن أول مرة وبعد 9 سنين قالوا خلاص، إذا ماذا سنين؟ إذا هذا حيض. طيب ثم خلاص حيض على طول؟ قال لا، اقرأ إيش القيود؟ كان أعلق على كلام ألف ما سنذكر إن شاء الله. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. لحظة قالوا الآن. طيب الآن إذا شوفوا الترتيب معي كيف تفصيل المسألة. جارية بنت جاها الدم أول مرة ترى الدم، قالوا ننظر هل هذا السن هو سن تحيض في مثله ولا لا. إن كان سن لا تحيض في مثله قالوا ليس بدم حيض وإنما دم فساد، لا تجلس ولا تنظر إليه. إن كانت سن تحيض في مثله قالوا نعم هذه تجلس. طيب وحينئذ ننظر هل يتعدى اليوم والليلة، لأنه أقل الحيض عندهم كم؟ يوم وليلة. يوم وليلة، إن بلغ يوم وليلة وزيادة هذا حيض، إن كان أقل من يوم وليلة فإنه دم فساد، ليس بحيض عندهم. عندهم أقل الحيض يوم وليلة اللي مر معنا، قالوا إذا كان أقل من يوم وليلة ليس حيض. واضح؟ فإن أدى يوم وليلة أو أكثر فإنه حيض. هذا التقسيم الآن، انتبه. طيب عيد العبارة من جديد. والمبتدأ إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. ليس بحيض، لأنه أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فما كان أقل، إذا كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض. كل مرة معنا عند المؤلف، خلاص سيأتينا بعد قليل الصواب، لا تستعجلوا أن نشرح كلام المؤلف. قال إن كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض، طب وإن كان أكثر من يوم وليلة؟ قالوا ننظر الآن. اقرأ. وإن جاوز ذلك، لحظة، ذلك الضمير يعود على ايش؟ ها على هناك الحارة هنا ايش عليه؟ لا لا لا، انت خلي انت راي، انت معك كتاب او معك كتاب؟ ها عشان كيف خبطت؟ ها احسن الاشارة على اليوم والليلة. فان جاوز اليوم والليلة لانه هو اللي مر معنا، قال ان كان اقل من يوم وليلة ليس بحيض. طب ان جاوز ذلك يعني جاوز اليوم والليلة، ايش الحكم؟ اقرأ. وان جاوز ذلك ولم يعبر، قالوا ان جاوز اليوم والليلة فلا يخلو من حالتين، اما ان يعبر اكثر الحيض واما لا ما يعبر اكثر الحيض. ها اقرأ نشرح. وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض، اكثر الحيض فهو حيض، فهو حيض. واضح للمواضح. قالوا إن جاوز اليوم والليلة فلا تخلو من حالتين، إما يستمر الدم معها، يستمر إلى أن يتجاوز أكثر الحيض. أكثر الحيض عندهم كم يوم؟ 15 يوم أكثر الحيض اللي مر معنا. قالوا والله الدم واصل 17 يوم 18 يوم واصل، إن جاوب قال خلاص هذا ما هو بحيض، هذا ما هو بحيض عندهم. طيب وإن لم يجاوز أكثر الحيض، مثلا الدم رأته 10 أيام 11 يوم 9 أيام هكذا يعني رأته، فهو هذا هو الحيض. واضح التقسيم عندهم كيف؟ واضح. إذن المبتدع من جديد أعدكم الصورة، المسألة المرأة إذا رأت الدم أول مرة فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن ترى الدم في وقت تحيض في مثله أو لا، فإن كان في هذا الوقت لا تحيض في مثله يعني عمرها أقل من 9 سنين قالوا ليس بحيض، فإن كان رأته في وقت تحيض في مثله وهو 9 سنين فأكثر قالوا ننظر حينئذ. هذا الدم إذا جاء أقل من يوم وليلة فهنا ليس بحيض، وإن جاوز أكثر من يوم وليلة فننظر حينئذ. فإن عبر أكثر الحيض تجاوز 15 يوم قالوا ليس حيض استحاضة، وإن لا ما تجاوز أكثر حيض فهو حيض. واضح التقسيم؟ واضح التقسيم؟ من يعيد؟ ها ها تعيد؟ تقدر تعيد ولا لا؟ لا. ها من يعيد؟ تعيد؟ ها إذا بدأ مع الهيئة ها جاره حقه بثقبه، ساعده إذا في شيء يلا. اللي جلس 15 يوم لا إن شاء الله هتنجح في الاختبار إن شاء الله. إذا قبل 9 سنين دم فساد مو فاسد، دم فساد. ها هو الدم فاسد معروف إن اللي يخرج هو دم فاسد، نتكلم دم فساد. ننظر إن كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن تجاوز يوم وليلة لا لا لسه ننظر. أيوة إن تجاوز يوم وليلة ننظر. أنت إن عبر أكثر الحيض يعني تجاوز أكثر الحيض تجاوز 15 يوم مو ننظر استحاضة ما هو بحيض، وإن كان أقل حيض. واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ طيب هذا طريقة التقسيم من المبتدعة بناء على ما ذكروا من أقل الحيض وأكثر الحيض على بناء. والصحيح أن المرأة إذا رأت الدم أول مرة فهو حيض أيا كان، ولا يشترط أي شرط من كل الشروط ذكرها المؤلف، وهذا أسهل للنساء وأحسن وأيسر في التطبيق، خاصة أننا نقول أن الأصل في الدماء الخارجة من الفروج فروج النساء هو دم الحيض، فإذا رأت الدم قلنا ولو نقطة هو حيض ولا أقل لسنه، أول ما ترى الدم هو حيض، ولا نقول له حد لأكثره، بل إذا تجاوز عبر شيء كثير بحيث نقطع أنه ليس بحيض حين ننظر إلى ما هو إلا متميز منهم غير متميز كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا أحسن وأيسر للنساء أن المرأة متى ما نزل الدم منها في أي عمر بأي مقدار فهو حيض، فهو حيض مباشرة، وهذا أحسن الأقوال وأعدلها، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، وهو أسهل على النساء في التطبيق من تطبيقات الحنابل العادي، مع أنه عند في المطولات تفصيل أكثر من هذا اللي ذكر المؤلف هنا أكثر من هذا. طب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إذا انتهينا من وصف المبتدأة كيف تعرف حيضها عند الحنابلة، وقلنا الصحيح أنه لا يشترط شيء من ذلك، بل متى ما رأت الدم على أي هيئة كانت في أي سن فهو دم حيض، لأن الأصل في الدماء الخارج من فروج النساء هو دم الحيض، هذا الأصل فيها. طيب المؤلف قال متى يكون عادة؟ المبتدأ اللي أتاه الدم، طب أو طب الشهر هذا جاء الدم، طب هل يصير عادة بالمرة الواحدة؟ المذهب يتفق، المذهب يتفق أصحابه على أن المرة الواحدة لا تسمى عادة، بل لا بد من أن يعود مرة أخرى. واختلفوا بعد ذلك على قولين في المذهب، منهم من قال لابد أن يتكرر مرتين، يعني يأتيها الشهر الأول ثم يأتيها الشهر الثاني فتكون عادة. عرفنا الآن أن هذه عادتها، لما قال سمي عادة من المعاوضة، فلما عاد الشهر الثاني عرفنا أن هذا عادتها. المبتدأة لما عاد لها في الشهر الثاني ما رأته في الشهر الأول صار عادة من المعاوضة، ولا من قبل ما كان لها عادة لأنها مبتدأة. طيب وقال بعضهم بل لا، بل لابد أن يتكرر ثلاث مرات، وهو اختار المؤلف هنا لابد يتكرر ثلاث مرات، والصحيح لا يشترط معاودة ولا تكرار، لأنه من أول ما ترى هو دم الحيض. هذا صحيح أنه لا يشترط تكرار، المذهب يتفق أنه لابد من التكرار، والصحيح أنه لا ليس مهم التكرار. طيب عيد فإذا تكرر، عيد على حسن، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. إيش يعني بمعنى واحد؟ يعني الشهر الأول سبعة أيام، الشهر الثاني سبعة أيام، الشهر الثالث سبعة أيام، صارت العادة كم يوم؟ خلاص سبعة أيام هذه عادتها خلاص. فلو رأته سبعة أيام الشهر الأول وثمانية أيام الشهر الثاني وتسعة أيام الشهر الثالث، كم عادتها؟ سبعة، لأن المتكرر سبعة والزائد هذا مشكوك فيه. خلاص اللي يتكرر هو العادة، واضح؟ نعم. ها وإن عبر، وإن عبر فالزائد أكثر الحيض أكثر من 15 يوم، إن عبر أكثر من 15 يوم إيش الحكم؟ فالزائد استحابة، استحابة الزائد عن 15 يوما عندهم أنه استحابة، استحابة. طيب وحينئذ وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. الآن بدأ في أحكام المستحابة الآن من هذا القول، من قوله وإن عبر فالزائد استحابة، سيبدأ من هذا المكان سيبدأ بأحكام الاستحابة. إيش الحكم؟ وعليها لحظة إذا قالوا إذا عبر أكثر الحيض فهو استحابة، 15 يوم هو الحيض والزائد هو استحابة خلاص. وقلنا الصحيح أنه لا يقدر بذلك، بل ما دام أن الدم المعروف هو عندها باقي يبقى إلى أن نقول نقطع أن هذا ليس بحيض، والشهر الواحد لابد أن يستمع فيه للمرأة طهر وحيض، لابد قلنا هذا. طيب فلا يكون الشهر كله دم ونقول كله حيض، لا ما يمكن. طيب قال إذا عبر أثر الحيض على كلام المؤلف قال فالزائد استحارة، طيب إيش تفعل؟ قال إذا انتهت 15 يوم تغتسل وتعتبر اغتسلت غسلها من الحيض، أليس المرأة إذا طهرت من الحيض يجب أن تغتسل؟ لا، الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا بالإجماع لابد تغتسل الحيض. قالوا خلاص 15 يوم انتهت تغتسل وجوبا. طيب والزائد الدم موجود، قالوا استحاضة، الاستحاضة طيب هذا ما تلتفت، حكمها حكم الطاهرات، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات تماما، يجب عليها الصلاة والصيام ويجوز زوجها أن يأتيها وكل شيء، كل حكم الطاهرات، اللهم في مسائل ستأتينا بعد قليل، واضح؟ طيب وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، عند آخر الحيض يعني عند 15 يوم، لأن ما زاد هو الاستحاضة، واضح؟ طيب هذا على قول بنات الحيض، انتبهوا على نشرح كلام المؤلف الآن. ها ماذا يجب أن تفعل المستحاضة؟ أول شيء اقرأ وتغسل فرجها وتعصيبها، لحظة، أن تغسل فرجها، ها ثاني وتعصيبه وتحضبه، تعصب الفرج، ها ثالث ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، هذا لثلاث أشياء يجب عليها. أولا أن تغسل الفرج كلما جاء وقت الصلاة، تذهب وتغسل فرجها من الدم، يعني هذا المستحاضة، أما الحيض انتهينا الآن، المستحاضة تغسل فرجها من الدم هذا أول شيء، ثم تعصب الفرج، تلبس حفاظة تتلجم، تلبس حفاظة ونحوها حتى لا ينزل الدم على ملابسها ولا على جسمها ولا على محل صلاتها، تتلجم، هذا معنى تتلجم أو تعصب أو تتحفظ أو نحو ذلك، تلبس الحفاظة. طيب والثالث تتوضأ لكل صلاة، كلما تأتي لوقت الصلاة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ كل صلاة تفعل هذا، خلاص واضح معي ولا لا؟ طيب قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لأن حكم الطهارة تصلي. طيب أما أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا إن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فلو أنها توضأت لصلاة العصر وصلت ثم وهي مستحاضة، ثم بقيت ما أتت شيء من نواقض الوضوء، اللهم إن هذا المدم ينزل عليها فقط، فجاء وقت المغرب فهل نقول هي متطهرة ولا يلزمها تتوضأ مرة أخرى؟ قالوا يجب وجوبا تتوضأ مرة أخرى، يجب وجوبا أن تتوضأ مرة أخرى ولو لم تأتي بأي ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ ها؟ لا، نحن نقول مستحاضة فيها دم. كيف؟ لا إله إلا الله، هذا كم مستحاضة؟ المستحاضة الدم نازل، الدم نازل، هذا مستحاضة، المستحاضة دمها ينزل، المحل لم يطهر بعد. الطهر له علامات، إما الجفاف التام بحيث لو احتشت بقطنة تخرج جافة ما فيها أثر دم، أو تخرج القصة البيضاء، القصة عبارة عن سائل أبيض يخرج أبيض ما متعكر بالدم، هذا لو خرج هذا أو هذا. النساء كل واحدة تعرف نفسها، تعرف كيف تطهر، هي تعرف علامات طهرها، إذا ما رأت هذا ولا هذا فهي باقي الدم فيها، الدم باقي فيها. طيب، قالوا يجب أن تتوضأ لكل صلاة بهالطريقة، طيب ما الدليل على أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ قالوا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته عن دم الاستحاضة، قال لا، قالت لو هل أدعو لها الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. الحديث وفي آخره زيادة عند البخاري، هذا تعرف هذه النقطة المهمة، هي مكان الشاهد، زاد البخاري في آخر الحديث قوله أو عبارة أو جملة ثم توضئي لكل صلاة، هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة هي موطن الشاهد للجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية الذين قالوا بأنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. البخاري زاد في آخر الحديث ثم توضئي لكل صلاة، هذه اللفظة ظاهرة معناها ثم توضئي لكل صلاة، ظاهرة أن الإسلام أمر بالتوضأ لكل صلاة، لكن هذه اللفظة قد أعلها جماعة من الحفاظ، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله وهو ممن أعل هذه اللفظة صرح في صحيحه أنه ترك هذه اللفظة متعمدا لأنها لا تصح، قال هذه غير محفوظة في الحديث، فمسلم أخرج الحديث ولم يذكر هذه اللفظة، وكذلك قال من أئمة الحفاظ النسائي قال هذه اللفظة لا تصح، وكذلك ذكر البيهقي رحمه الله، وكذلك ذكر ابن رجب وجماعة من الحفاظ أن هذه اللفظة غير محفوظة في الحديث، والحديث مداره على هشام بن عروة، الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا المدار الحديث، وروى الحديث عن هشام بن عروة جماعات من الأئمة الحفاظ المتقنين كلهم ما رووا هذه اللفظة، رواه مالك ووكيع وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة وغيرهم رووا الحديث بلا هذه اللفظة، تركوها لأنها غير محفوظة عندهم. واضح؟ ولهذا القول الثاني في المسألة مذهب المالكية، هو قول مالك، ومالك ممن روى الحديث وليس عنده هذه اللفظة، ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لا يجب عليها، إنما يستحب، نعم يستحب لكن وجوبا لا يجب، هذا القول الثاني في المسألة، هو مذهب المالكية، وهو مروي عن جماعة من الأئمة من التابعين كعكرمة وأيوب وجماعة، واختاره الشوكاني وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، والأدلة على ذلك، أولا قالوا الأصل براءة الذمة، هذا الأصل عندنا، الأصل أن الذمة بريئة من التكاليف يعني من الواجبات حتى يأتينا نص يثبت الواجب هذا، وهذه اللفظة غير محفوظة فلا يثبت بها الواجب. واضح؟ والدليل الثاني وهذه من الأدلة مهمة جدا تنتبهوا لها وكثيرا ما يستعمله شيخ الإسلام تيمية، وهي إن المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرات، النساء اللاتي استحضن في عهده صلى الله عليه وسلم كثيرات، ولم يعرف عنهن أنهن كن يتوضأن لكل صلاة بالتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان لنقل للحاجة الداعي إلى نقله. فكون هذا كل العدد من النساء المستحرات كلهن لا ينقل عنهن أنهن كن يتوضأن لتوجيه صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا ليس بواجب عليهن، ولو كان واجب لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذا ثانيا. ثالثا، إنما ينفع الوضوء في رفع الحدث، وهذا حدثها موجود ما يرتفع، الدم موجود، الدم الذي هو ناقض للطهارة موجود ما زال ينزل، فلا معنى حينئذ لإيجاب الوضوء عليها. إذ الوضوء لرفع الحدث، وهذا حدثها دائم مستمر، فلا معنى لإيجاب الوضوء عليها، ظاهر ولا لا؟ وهذا أشهر الأدلة لهم، وهذا القول هو الراجح، أن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، ويقاس عليها كل من به حدث دائم. هذه المسألة مشهورة بمسألة من به حدث دائم كيف يتطهر، من به حدث دائم كيف يتطهر، تذكر مرت معنا كنا أخروها لهذا الباب، هذا محلها. الأصل فيه مسألة المستحاضة والباقي يقاس عليه، يعني من به سلف البول أو به جروح سيارة لا ترقى، على القول بأن نزول الدم ناقض على القول، أو بطنه مستطلقة دائم يخرج ريح دائم ما يمسك، هذه كلها حدث دائم يسموها صاحب الحدث الدائم الذي لا يمسك، هذا كيف يتطهر؟ الصحيح أنه لا يجب عليه أن يحدث وضوءا من هذا الدائم، وإنما يتوضأ من المعتاد إذا خرج شيء من المعتاد، أما الدائم هذا فلا يلتفت إليه. من به سلس بول، اللي به سلس بول الآن ما دام السلس موجود يعني يقطب دائما، هذا لا يلتفت إليه، هذا الحدث الدائم هذا. متى يلزم الوضوء؟ إذا بال البول المعتاد، لما يأتي يبول مثل حاجة الآدميين للبول، واضح؟ هذا هو إذا جاءه المعتاد توضأ لأنه انتقض الطهارة حينئذ، أما الدائم هذا الذي ينزل ما يلتفت إليه، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم الله أعلم، خلنا نكمل، اقرأ حسن. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، ومن في معناه، وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء بمسألة من به حدث دائم كيف طهوره، نقول هكذا يطهر، وهو والمستحاضة هي الأصل في هذا الباب، والباقي يقاس عليها لأن المستحاضة حدثها دائم، الدم ينزل دائما، فمن به سلس البول أو يروح سيارة لا تبقى أو مستطلق البطن لا تمسك الريح دبره لا يمسك الريح، هذا كله حدث دائم. الصحيح أنه لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة، لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة من هذا الدائم، وإنما يستحب. نعم. فإذا استمر به الدم في الشهر الآخر، الآخر في الشهر الآخر، لحظة، الآن المرأة التي الدم يستمر معها، الآن المرأة جاءها الدم واستمر معها، فما الحكم؟ قالوا شوف ننظر، إن كانت معتادة نقول لها اجلسي قدر العادة، لو شافت عادتها مثلا 6 أيام، عادتها 6 أيام، وإذا به الدم ماشي 7 أيام 8 أيام 9 أيام، تقول تسأل الآن أنا الدم 8 يوم معي أو 9 يوم وما، طب هل أنت لك عادة معروفة؟ قالت لي وأنا عادتي 6 أيام، إيش نقول لها؟ إن كان لها عادة خلاص حيضك هي الأيام 6 وما زاد استحاضة، هذا الأول. طيب فإن لم يكن لها عادة فإن حين نسأل هل لها تمييز؟ إيش التمييز؟ دم الحيض يتميز عن الدم الباقي، دم الحيض يتميز عن الدم الباقي، فإن دم الحيض أسود فخيم له رائحة منتنة، هذا ميزة دم الحيض. الدم الآخر الدم الآدمي يختلف، لا ما هو فخيم ورقيق، ما هو أسود أحمر، ما هو أسود وما هو ما له رائحة، واضح؟ نسألها إذا قالت لا والله ما عندي عادة، أو عندي عادة ونسيتها، هذه حالة ثانية، إما ليس لها عادة عندها عادة ونسيتها، نقول هل لك تمييز؟ تميزين الدم؟ قالت والله تميز أنا شايف بعضه هو الأسود والباقي لا، نقول العادة الحيض هو الأسود المعروف عند النساء، هذا هو الحيض، والباقي استحاضة، واضح؟ فلو قالت هذه المرأة اللي جلست 9 أيام قالت والله هو جاء الدم الأسود 5 أيام، 5 أيام هو الدم الأسود الثخين المعروف، يعني مو لا تجتمع كل الصفات تكفي صفة واحدة، جاء أسود وبقي لأحمر، قلنا خلاص الخمسة أيام هو هذا الحيض، الباقي استحارة. واضح؟ طيب لو قالت والله أنا ما لي عادة أو لي عادة ونسيتها ما أدري والله كيف، وقالت والله ما في تمييز، ما هم كله أحمر كما هو، خلاص فهذه ماذا تفعل؟ هذه ما تفعل، هذه يسموها المتحيرة، المتحيرة اللي ما لها عادة ولا تمييز ولا شيء، مرة محتارة. هذا اللي قال عنه الشوكاني حيرت أذكياء الطلبة، هي احتارت فحيرت، خلاص. مع أن بعض أهل العلم يقول هي واضح إن شاء الله ولا هي بمحيرة. إذا ما لها عادة وليس لها تمييز أرجعناها لعادة غالب النساء، أرجعناها لعادة غالب النساء. طيب وهل المقصود عادة غالب النساء نساء العالمين، إنما المقصود ذويها من قراباتها؟ نقول شوفوا أمك، خواتك، خالاتك، عماتك، هكذا كم عادتهن، خلاص. وهذا هو قول سلم تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، فردها إلى عادة غالب النساء. هذا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، ورددناها إلى عادة غالب نسائها. انظري كم إيش القرابات واعملي به، فما داد عن ذلك فهو استحارة. واضح؟ هيقرأ الآن حسن، يلا اقرأ سنعلك على الشرح. فإذا استمر بها الدم الشهر لا في فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضتها فحيضها عيد، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. واضح، إن كانت معتادة رددناها إلى العادة، إن كانت غير معتادة ها. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض بنيها أسود فخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود، فحيضها زمن الأسود الثخين، الأسود الثخين هذا هو الحيض، والباقي خلاص رددناها للتمييز الآن. طيب فإن لم يكن لا عادة ولا تمييز اقرأ. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها، مبتدأة يعني ما لها عادة أو لها عادة فنسيت ولا تمييز لها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام، ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء. وقلنا الصحيح أنه لا يرجع فيه إلى عامة النساء وإنما إلى قراباتها من النساء، لأن المرأة أشبه بقريباتها منها بسائر النساء، خلاص يرجع لأنه أضبط. طيب إذا هذا الترتيب، انتبهوا، أولا نسأل عن العادة، نرجع المرأة لعادتها، ثم فإن لم يكن لها عادة أرجعناها للتمييز، فإن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز أرجعناها لعادة غالب نسائها. واضح بهذا الترتيب. طيب لماذا رتبنا بهذا الترتيب؟ ايش ما نقول او لما نقدم التمييز على العادة، هم يتفقون اهل العلم يتفقون على ان رد المرأة الى عادة غالب النساء هي اخر مرحلة، لكن الخلاف اين، هل يقدم التمييز اولا ولا العادة؟ لو جاءت نقاط والله انا ما اديش الحيض، بعض اهل العلم قال نسأل هل لها تمييز، اول ما يبدون يردونها الى التمييز ثم يردونها الى العادة، المؤلف ردها أول للعادة ثم ردها إلى التمييز. واضح؟ طيب ما الدليل على تقديم العادة، ردها إلى العادة على ردها إلى التمييز؟ ما الدليل؟ اقرأ الشرح. حديث فاطمة أبي حبيش اقرأ. لما روي أن فاطمة ابنة أبي حبيش، لا لا لا اقرأ من أول سطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة قبلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنة أبي حبيش دعي الصلاة بنت أبي حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم، شوف العبارة، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا تعويل على العادة، فردها للعادة. جاءته هي مستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، قالت أنا مستحاضة، فردها للعادة، قال الأيام التي كنت تحيضين هي عادتك، خلاص دعي الصلاة فيها. واضح؟ والحديث في الصحيحين، انتبهوا لهذا اللفظ شاتين في آخر بعد قليل، الحديث الصحيحين، أكمل الحديث. ثم اغتسلي وصلي. ها. متفق عليه. متفق عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت له فاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة وهي من أشهر المستحاضات في عهد صلى الله عليه وسلم، فأول ما سألها أول ما ردها إلى العادة ولم يسألها هل لها تمييز أو لا، ما رد، ما سألها، فدل على أن أول ما ترد إليه المستحاضة هو عادتها، هو عادتها. طيب. هذا اللفظ الأول في الصحيحين. ها. وإن لم تكن معتادة. أيوة اقرأ. وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود فخينة وبعض أحمر رقيقا فحيدا زمن الأسود الفخين. بما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ قال إن ذلك عرق وليس بالحيضة. هذا لفظ آخر لحديث فاطمة. قالت يا رسول الله استحاض فلا أطهر أدع الصلاة أترك الصلاة؟ قال لا ده هذا عرق, هذا مو الحيض المعروف, هذا عرق. طيب قال هذا عرق ذلك عرق وليس بالحيضة. ها فإذا أقبل في الحيضة فدعي الصلاة. ها لحظة. فقال صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. هذا تعويل على العادة. قالها إذا جاءت الحيضة منك تعرفيها, إذا أقبلت الحيضة التي أنت تعرفين عادتها عندك خلاص دع الصلاة قد تلك الأيام. قال فدع الصلاة المعروفة. قال فإذا أدبرت العادة التي تعرفيها قال اغتسلي وصلي. وهذا في الصحيحين اللفظ. إذن في كلا اللفظين في الصحيحين أحال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش إلى العادة ولم يسألها هل لها تمييز أو لا. واضح؟ طيب وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه أول ما يرجع المرأة إلى عادتها. طيب والقول الثاني, القول الثاني هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن المرأة أول ما ترجع إلى التمييز لماذا يردونها للتمييز؟ قالوا عندنا حديث عائشة. اقرأ حديث عائشة عندنا في الشرح أيضا. شوفوا الآن فين الدليل حديث عائشة. امشي السطر اللي بعدها فدعي. وفي لفظ قال لها السطر اللي بعده مباشرة في الشرح. وفي لفظ قال لها شوف معي ولا لا متابعين بعد الحديث هو لما قال فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه يعني بإقبال سوادا ونفلا وبالبر وقد أحمرت. وفي لفظ قال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يورى. هذا بس وجه هذا الاستدلال بس وقف. قال حديث عائشة هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا جاء الحيض فإنه أسود يعرف. ها قال ردها للتمييز, ردها إلى الأسود يعرف اللي هو التمييز الآن. هذا قلنا تتميز المرأة تميز حيضها بكونه أسود بكونه اللي تعرفه لهذا قالوا يعني يعرفوه النساء. قالوا فردها إلى التمييز ما ردها إلى العادة. واضح؟ حديث عائشة هذا أن سلمة قال الحيض قال هذا يتميز فإنه أسود يعرف, والمعنى هذا الأسود اللي يعرف هو الحيض والباقي ليس بحيض, هذا المعنى. خلاص؟ طيب ولهذا قال فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة إذا جاك هذا المتميز. قالوا فحديث عائشة فيه التعويل على التمييز, والصحيح هو القول الأول. الصحيح هو القول الأول لأدلة. أولا أن القول الأول أدلته في الصحيحين رده صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش بقول دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, هذا اللفظ في الصحيحين. وأما هذا اللفظ حديث عائشة فإنه أسود يعرف هذا ليس في الصحيحين. ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين أن ما في الصحيحين يقدم على ما ليس في الصحيحين, هذا من قواعد الترجيح. هذا أولا. ثانيا أن جماعة من حفاظ الحديث قد أعلوا هذا اللفظ, منهم أبو حاتم في العلل ومنهم الإمام النسائي رحمه الله وغيرهما, قالوا هذا اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم أسود يعرف قالوا لفظ منكرة, قالوا لا يعرف. والذي في الصحيحين أنه نحسن أحانا على العادة وليس على التمييز, هذا هو المحفوظ من لفظ الحديث. فأعلوا هذه اللفظة فقالوا, فعند هؤلاء لإما أن هذا اللفظ لا يثبت أصلا, هذا اللفظ لا يثبت. وعلى الأول على فرض الجواب الأول على فرض ثبوت الحديث, لأنه هذا الحديث هو قال لكم شوف رواه النسائي عندكم في الشرح ورواه أيضا أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وجماعة وحسنه الألباني هذا الحديث. طيب على فرض أنه ثابت نقول ما في الصحيحين أثبت فيقدم, وإلا الجواب الأول أن بعض الأئمة قد أعلوا هذا اللفظ, بعض أئمة العلل كأبي حاتم والنسائي وغيرهما, قالوا هذا غير محفوظ. المحفوظ لفظ الصحيحين وليس لفظ النسائي وأبو داود, هذا غير محفوظ. طيب والأمر الثالث أن رد المرأة إلى عادتها أسهل وأحسن, وهذا أقعد للنساء وأضبط في معرفة ما يكون حيضا وما لا يكون من كون نردها إلى الدم, فإنها تحتاج إلى أن تتتبع ألوان الدم النازل, لكن لما نردها إلى العادة خلاص هي عارفة عادتها. طيب حديث عائشة اللي فيها فإنه أسود يعرف. نقول في عنه جواب أيضا هب أنه صحيح، يعني هناك من صح من أهل العلم هب أن الحديث صحيح، فالجواب نقول إن نبي سلم ردها إلى التمييز إذا كان ليس لها عادة، وهذا صحيح. إذا ما لها عادة نردها للتمييز، واضح؟ فنحمل حديث عائشة على المرأة التي لا عادة لها، حديث عائشة يحمل حينئذ على المرأة التي لا عادة لها، أما التي لها عادة ففي الصحيحين أنه ردها للعادة، واضح؟ وهذا هو الأقرب، أن أول ما ترد المرأة إلى عادتها، فإن لم تكن لها عادة رددناها إلى التمييز، فإن لم يكن لها لا عادة ولا تمييز رددناها إلى عادة غالب النساء. نعم يلا. إذا لم يكن لها عادة رد إلى التمييز. إيه طبعا قلت الله أعلم. ها أنا أكمل. هلا ما يسألوا الحين يسألوا ها. أنتوا عليكم تفكوا بس. أنتوا اللي تتعلموا ها. هذا يقول زوج الواحدة إذا حارت حار معها، وإذا مرضت مرض معها، وإذا غابت وإذا سافرت سافر معها، مسكين يعني ما عنده شيء. ها. اقرأ اقرأ اقرأ. وإن لم تكن معتادة وكان لا تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود هزينا. ورحت. لا ارجع والحامل لا تحيض. خلاص خلص. والحامل لا تحيض إلا. لحظة بدأنا الآن بدأنا في مسألة الحامل هل تحيض أو لا، لأنه نحن باب الحيض. هل عندنا نساء ممكن هي ممن يأتيها الحيض، لكن هل يمكن تأتيها حالات لا يمكن تحيض مع أنها ترى الدم؟ قالوا نعم. فجاءت مسألة الحامل هل تحيض أو لا. الحامل قد اتفقوا على أنها قد ترى الدم، الحامل قد ترى الدم، إنما يعني من ناحية الوقوع واقع أنها رأت الدم موجود حامل وترى دم، لكن الخلاف عين هل هذا دم حيض أو ليس بحيض، هذا هو الكلام. إذن الخلاف ليس في الوقوع، الوقوع واقع أن الحامل قد ترى الدم، الخلاف عين هل هذا الدم حيض أو ليس بحيض، هذا مكان الخلاف. تبو لمكان الخلاف ليس مكانه الوقوع، إنما مكانه في تعليق الأحكام عليه هل يتعلق به حكم الحيض أو لا، هذا موضوع الخلاف. إيش قال المؤلف؟ قال الحامل والحامل لا تحيض، هذا هو مذهب الحنابلة والحنفية، وهو قول جمهور التابعين والسلف، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال جمهور الأئمة المتقدمين من التابعين نسبوا لجمهور التابعين أنهم كانوا يقولون إن المرأة الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فما تراه من دم يعتبر دم ها دم، ما تقول فاسد يا أخوة، دم فساد، دم فساد، لأنه الدم كله فاسد، نحن نتكلم الدم يخرج فاسد، نتكلم أنه دم فساد يعني لا يتعلق به حكم، هذا مع دم فساد لا يتعلق به حكم، فما تراه الحامل من دم فهو دم فساد، وحينئذ نقول أن حكم الطاهرات تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا تمنع عنه أبدا، واضح ولا لا؟ طيب والقول الثاني هذا قول جمهور التابعين. لحظة هذا قول جمهور التابعين ومذهب الحنابلة والحنفية. والقول الثاني قالوا لا بل الحامل تحيض، هو مذهب مالك والشافعي والجماعة، واختاروا شخص تيمية وابن القيم وغيرهم. القول الثاني هذا هو رواية عن أحمد أن الحامل قد تحيض، أن الحامل تحيض إذا رأت الدم فهو حيض. طيب أنا ما بدخل في مسألة، لأن كلا الفريقين قد استدلوا بأدلة، والأدلة طويلة في الباب، طويلة جدا في الباب، لكن الفيصل في هذا الباب وفي أمثاله من المسائل هو كلام أهل الطب. الأطباء إيش يقولون؟ هل الحامل تحيض أو لا؟ الكلام المرجع إليهم، لأنه لا شك أن نزول الدم الأصل عندنا أن الحامل لا ينزل منها دم، هذا الأصل عندنا. لما؟ لأن الحيض ينحبس ويتحول غذاء للجنين، هذا الأصل عندنا، واضح ولا مو واضح؟ إذا هذا الأصل عندنا، فإذا نزل دم فهو علة مرض، إذا إيش يقول الأطباء في هذا المرض؟ فهمتوا؟ ليش وهذا دائما يا إخوة، إذا كانت العلوم تتعلق، إذا كانت المسائل تتعلق بالعلوم من كل وجه، فالقول قول أصحاب العلوم هذه. إيش يقولون؟ نذهب إليه بشرط أن لا يكون عندنا دليل، ما في نص يبت المسألة. أما إن كانت المسائل تتعلق بالعلوم من وجه دون وجه، لا ننظر حينئذ، يعني ما يتفرد بقولهم في المسألة، وإنما يستأنس بقولهم في المسألة، واضح؟ طيب هذه المسألة ليس عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأن الحامل لا تحيض أو أنها تحيض، ما عندنا، إنما هي استنباطات من أهل العلم أتوا إلى أدلة واستنبطوا كلا الفريقين، وكلا أدلة الفريقين قوية جدا، كلاهما استدل بأدلة قوية وصحيحة وثابتة، لكن ليست نص، استنباطات. طيب نرجع الآن للأطباء، إيش يقول الأطباء؟ الطب الحديث، طبعا الأطباء القدامى اختلفوا كاختلاف الفقهاء القدامى، لكن الطب الحديث بالإجماع في كل البحوث التي خرجت في هذا الباب تقول الحامل لا تحيض، وما تراه من دم ليس هو دم الحيض المعروف، وإنما دم فساد، وحينئذ نقول بهذا القول أن ما تراه الحامل من دم فليس دم حيض. وقد كان سماحة شيخنا رحمه الله شيخ باز يفتي بقول مالك والشافعي وشيخ سامتين وغيرهم، ثم لما رجع وبين له أن هذا إجماع الأطباء رجع إلى هذا القول، وهو هذا الصحيح، القول في هذا الباب قول الأطباء، فما دام قالوا وهو إجماع الآن عندهم لا يختلفون قط أن ما تراه الحامل من دم ليس بحيض، إذن خلنا نقول إذن ما دام قالوا كذلك إذن ليس بحيض، ونقول حينئذ ليس بحيض، واضح؟ خلاص فصل الآن، يعتبر فصل المسألة، هذا محل إجماع من أطباء فيصار إليه ما دام أنه ليس عندنا نص. تبه هذا القيد مهم، بخلاف ما لو كان عندنا نص، يعني نحن ما عندنا نص يقول المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض، ما عندنا، إنما استنباطات من أهل العلم استنبطوا، أتوا بعض النصوص واستنبطوا منها، فمنهم من استنبط منها أن الحامل ممكن تحيض، ومنهم من استنبط أن لا الحامل ما تحيض، وكلا أدلة فرق قوية، لكن ما دام الطب اليوم أو الطب الحديث فصل في المسألة وقال لا يمكن يستحيل، كل الأطباء أطباء شرقيون وغربيون يفصلون فصل في المسألة وأنه لا يمكن تحيض أبدا، خلاص نقول بهذا القول، وأن نقول لأن هذا الدم اللي خرج علة دم مرض، فالقول قول في هذا المرض، نعم، فالحامل لا تحيض كما قال المؤلف، الحامل لا تحيض، نعم، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بالأمر، قال لك الحامل لا تحيض إلا في حالة واحدة، إلا في حالة يعني إيش يعني لا تحيض؟ يعني لو رأت الدم في حال الحمل فهذا الدم لا يعتبر حيض، لا حكم له، إلا حالة واحدة نعتبره مو حيض شيء آخر، متى الحالة؟ اقرأ يا حسن. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس فقط. إذا عندنا صورة واحدة مستثناة، وهي أن ترى الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، فإذا رأت الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام قلنا هذا دم نفاس، مو دم حيض، دم نفاس. لكن عندنا شرط مهم أقفله المؤلف، وهو أن ترى أو أن يوجد مع هذا الدم علامات للنفاس مثل الآلام الوضع ونحو ذلك، فإن وجدت معه علامات وأمارات كالتألم لتعرف المرأة حال الوضع ونحو ذلك، نعم قلنا هذا دم نفاس، ما دام أنه دم نفاس إذن تجلس، يعني تترك الصلاة وتترك الصيام، وحينئذ هذا ما دام أنه حكمنا عليه أنه دم نفاس، هل نعده من النفاس ولا ما نعده من أيام النفاس؟ ما نعده من النفاس، لما؟ لأن عد أيام النفاس يبدأ بعد الولادة، أما قبلها فلا، عد أيام النفاس تبدأ بعد الولادة، أما قبل الولادة فلا، فنحن نعطيه حكم دم النفاس من حيث أنه يمنع الصلاة والصيام الأشياء الممنوعة المعروفة، لكن لا نعده من أيام النفاس، فلا يدخل من ضمن الأربعين، واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. باب النفاس. النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقيب الولادة، هذا هو دم هذا. إذن النفاس سببه الولادة، النفاس سببه الولادة، والاستحاضة سببها المرض، فإن ذلك عرق. طيب والحيض سببه الجبلة والطبيعة اللي خلق الله عليها الإنسان، دم جبلة وطبيعة. طيب إذن هذا باب النفاس، أن دم النفاس لا يختلف أحكامه عن الحيض أبدا، هي نفس الأحكام إلا في أشياء قليلة سيأتي الآن ذكر عند المؤلف. طيب هذا باب النفاس، ها، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا تعريفه، وهو يعني تعريفه أنه الدم الخارج بسبب الولادة، خلاص. طيب وقوله بسبب الولادة، هل المراد مطلق الولادة ولا ولادة معينة؟ يعني لو أن امرأة أجهضت أو أسقطت أو سقط بعد شهر، هل نقول هذه ولادة فالدم الذي تراه يسمى دم نفاس؟ لا، لحظة لا تستعجل بها. أو نقول أنه لا بد أن تبلغ حدا معينا، إذا أنزلت بعده أو إذا أسقطت أو أجهضت نقول أنه دم نفاس؟ هل لا بد عندها من زمن معين أو حالة معينة أو مجرد أي وقت في الحمل تنزل يعتبر نفاس؟ إيش الجواب؟ من يعرف؟ لا ما يبغى جواب مرسى كده. وليش أبغى تعليل؟ ليه؟ نعم، في أي وقت يعني لو حملت يومين وحطت خلاص نفاس. يعني الآن في مسألتنا الآن، وضعت بعد شهر، أسقطت بعد شهر، دم نفاس ولا لا؟ نفاس ولا مو نفاس؟ أنت عندك نفاس؟ ها أحد عنده؟ ها آه. نفاس ولا مو نفاس بعد شهر؟ بعد شهر ليس نفاس. ليه؟ لأن يعني إذا أخوكم يقول نفرق، فإن كان وضعت بعد نفخ الروح قيل أنه نفاس، وإن كان وضعت قبل نفخ الروح فإن لا نسميه نفاسا، صح؟ طيب ها هذا أخوكم توجيه أجاب ووجه. ها أحد عنده جواب ثاني؟ ها وإني بأدواء النساء عليم. ها إيش سن الولادة؟ فين جبت هاي سن الولادة؟ إيش سن الحمل؟ يعني يقول 6 أشهر، يعني أقل مدة للحمل 6 أشهر. إن كان أقل، إن كان أقل من 6 أشهر ليس نفاس، وإن كان بعد 6 أشهر نفاس. هذا قول ثاني. لا 3 أقوال، أخوكم أول يقول نفاس كله وهذا يفصل بين الروح ونفخها، والثاني 6 أشهر وعدمها. ها ها باقي ها آه. لا في قول مهم أيضا، في قول مهم في المسألة. ها إيش هو الشك؟ التخلق ما له؟ أيوة يعني نقول إن وضعت ما يتبين فيه خلقة آدم شكلت الأعضاء فهو نفاس ولا لا؟ نفاس. وإن وضعت قطعة لحم أو مبغة أو نحو ذلك أو علقة، يعني شيء لم يتشكل فيه خلق آدم فهو ليس نفاس، صح؟ على قول الرابع جيد. هي أقوى الأقوى في المسألة قول من قال يتخلق وقول من قال ينفخ فيه الروح، هذا أقوى الأقوال. مذهب الحنابلة هو هذا، قالوا إذا تخلق الجنين قالوا إنما يعد ولادة نفاسا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، ما تبين فيه خلق الإنسان. طيب كم مدة خلق الإنسان يتبين؟ قالوا 80 يوم، وبعضهم قال أقل من ذلك، يعني بعضهم قال 90 يوم ونحو ذلك، لكن أقل ما قلت 80 يوم. 80 يوم يتبين في خلق الإنسان، خلاص. هذا مذهب الحنابلة. وقيل القول الثاني أنه إذا نفخ الروح، إذا نفخ الروح قيل أنه دم، قيل أن إذا وضعته بعد ذلك، يعني بعد يصير كم النفخ الروح؟ بعد 120 يوم كما في حديث المسعود، بعد 120 يوم. بعد 120 يوم إذا وضعت قيل أنه نفاس، أما إذا كان قبل 120 يوم فإننا نقول دم فساد وليس نفاس. وهذا أقوى، وهذا أقوى، الأقوى في الاعتبار أنها إذا وضعت بعد نفخ الروح، لأن الروح هي المحترمة وهي التي تعلق الحكم، أما قبل ذلك فهو لحم من اللحم اللي طبعه، مثل المبغى والعلقة ونحو ذلك، سواء بسواء، إنما يكون معتبرا وله حرمة وتتعلق به أحكام شرعية بعد نفخ الروح، أما قبله فلا، قبله فلا. فنقول الأقرب والله أعلم أن المرأة إذا وضعت بعد نفخ الروح، إذا وضعت بعد نفخ الروح فهو نفاس، أما قبل نفخ الروح فإنه ليس بنفاس. واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ أيه نفاس يعني تترتب عليه الدم اللي نزل الآن، قد تسقط أو تجهض ثم يأتيها الدم، نقول هذا دم نفاس، دم نفاس. إيش ما صلى؟ هي ما تصلي النفاسة. وصلت. لا هذه تعلم يعني جاهلة تعلم. تعلم. واضح ولا لا؟ نعم. إذن الخارج الدم الخارج بسبب الولادة. نعم. ولا يشترط في الولادة أن تكون طبيعية. بل أي مكانة الولادة إذا خرجت فإنه دم نفاس. نعم. ها. إذن هذا هو هذا الأقرب والله أعلم. اقرأ وحكمه. وحكمه الحيض. وحكمه اللي هو الضمير يعود على الدم الخارج. حكمه حكم الحيض سواء بسواء. فالأشياء التي يمنع منها العشرة المذكورة في أول باب الحيض كتاب الحيض يمنع منها النفاس حكمه سواء بسواء مثل الحيض تماما إلا في شيئين اثنين وهو حساب العدة والبلوغ كيف من يعرف والبلوغ كيف حساب أول خلونا في حساب العدة شوف الدم النفاس حكمه حكم الحيض في كل شيء إلا في حساب العدة والبلوغ حساب العدة كيف ليش ليس ليش مثل الحيض ليه من يعرف ها عدة الحائض كيف ايش الفرق الحائض خمسة أيام لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد بعد ها الطلاق يحكم الله أعلم هو طلاق ولا ايش ها بعد ها؟ ها؟ يعني ليش النفاس لا يحسب به العدة كالحيض ليش الآن الحيض نحسبه في العدة ولا لا ليش النفاس ما نحسبه في العدة هذا ليش الفرق ها أيمن ها لا لحظة لحظة ما يبغى جواب كذا ما يبغى لا نبغى جواب ها يا أخوان نريد اللي ما شاركوا ها اذا الحائط اذا خروج جاتها هذا يعني هنا كل ما في تصنع شيء جديد اي حيض ما بيجي لك حيض مثلا الغرفه عندما ما تولد خلاص يعني انتهى جميع الوجود ولدت منتهى يعني ما في شيء جديد ايه برضه تحومون ايش ايش ايش ايش بس عشرة قبل لا ما لكم في الرحم انتوا ايش لكم في الرحم لا اله الا الله متعلقين بالرحم ما لكم انتم نتكلم عن العده ما لكم في الرحم كلكم طايحين بالرحم خلاص يا ما عرفتم الجواب ما حد ها اليس عده الحامل تنتهي بوضع الحمل فياتي النفاس ولا عده عليها اصلا ولهذا ما يعتبر في اي عده اصلا ياتي وقد انتهت العده الحامل عدتها أن تضع الحمل كما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن فإذا وضعت الحمل انتهى فيأتي دم النفاس ولا مكان له فلا يحسب به عدة أصلا لأنه انتهت العدة انتهت بالوضع مو به لا بالوضع انتهت فأما الحيض لا تحسب به العدة اللي مر معنا واضح؟ طيب والبلوغ كيف؟ الحيض نزوله يدل على البلوغ أما النفاس نزوله ما يدل على البلوغ كيف؟ لا لحظة لا ما نبغى جواب مرسل بهذه الطريقة القانون ينص في المادة الأولى منه على رفع اليد اللي جاوب ها لماذا دم الحيض يدل على البلوغ أما دم النفاس ما يدل على البلوغ يعني ما نعتبره في الدلالة على البلوغ ها ها ها كيف؟ يعني قلت كيف بلغت ما رأت الدم من قبل أول ما أول دم تراه هو دم النفاس هذه عندنا بنت أول دم تراه ما قد حاضت دم النفاس لما رأت دم النفاس ما نقول إنه هذا علامة بلوغ هي ما يجوز واحد زوج ما يجوز واحد توحدت الزوج قبل البلوغ يجوز ولا ما يجوز حتى لو في الخوف لا يجوز كمان إنه يجوز تزوج صبية وصبية يجوز لا إشكال في هذا ها ها ممكن لم تكن بالغة لم يعيش موعده ها ها ها كيف أخو يقول ما حملت لقد بلغت كيف بلغت كيف عرفت الحمل علامة البلوغ؟ كيف عرفت انها بلغت؟ ها؟ لا اله الا الله، والله ظننتكم هتجاوبوا بسرعة، والله ما ظننت. ها؟ اما هذا قول ما قال به احد من العالمين. كيف تم انه هزم الحيض هو نفسه؟ اخر جواب. لا لا لا لا لا. الان هل يمكن، هو انت قلت ذكرت الحمل، هل يمكن تحمل بدون انزال؟ اذا هي بلغت بالانزال. واضح؟ هي بلغت بالانزال، فلما ياتي دم النفاس هي قد بلغت، لكن ليس دم النفاس. فالنفاس جاء ليس الدلال على البلوغ، انما الذي كان دل على البلوغ هو الانزال الذي حصل به الحمل. لا يمكن تحمل بدون انزال، ما يمكن. واضح؟ ايش لا؟ أليس من علامات البلوغ الانزال ولا ما هو علامات البلوغ؟ عند الذكر والانثى. ايش انزال حيض؟ انزال، انزال المني، انزال المني. أليس هل يمكن ان تحمل المرأة بدون انزال مني؟ بدون ما تجيها هي ممكن. ممكن ان تحمل قبل ما ترى الحيض. ويكون انزلت وحملت. فالبلوغ حصل بالانزال. فجاء دم النفاس وقد حصل البلوغ لكن ليس به، بالإنزال الذي حصل به الحمل. واضح ولا لا؟ نعم. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. قال هذا المفروض النساء، المفروض الحريم يتعلم هذا المسائل ويحاجوا بهم أزواجهم وقراباتهم، يخلوهم يهبلوا بهم بالمسائل هذه. ها اقرأ اقرأ، احنا نبدأ في كتاب الصلاة. سرعة يا حسن. وأكثره 40 يوما. الآن الآن بدأ بمسألة أكثر، أكثر النفاس وأقل النفاس. طيب هذا مثل ما مر معنا في أكثر الحيض وأقل الحيض، لكن ها هنا يختلف الأمر. سيأتينا أن هنا، هنا عندنا إجماعات في المسألة. قال عيد المسألة يا حسن. وأكثره 40 يوما. قال أكثر مدة للنفاس 40 يوم. أكثر مدة عند للنفاس 40 يوم. فمعنى ذلك أن الدم لو استمر معها أكثر من 40 فهل يكون هذا دم نفاس؟ ليس دم نفاس، دم فساد. واضح؟ دم فساد. والدليل حديث أم سلمة. اقرأ حديث أم سلمة معنا. نعم. لما روت أم سلمة وقالت نعم. كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. نعم. قالوا والغالب أنها تقعد، الغالب أن أم سلمة ذكرت أن النساء النفساء كنا يجلسنا 40. قالوا غالب جلوسهن يكون من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهن أن يجلسن 40، الغالب، لأن حكت أن هكذا كانت كل النساء يجلسن 40. واضح؟ وهذا الذي استدل به الترمذي رحمه الله بالإجماع. ولذلك قال الترمذي بعدها الحديث رواه أبو داود والترمذي. رواه أبو داود والترمذي وقال أجمع أهل العلم. لحظة، من الذي قال؟ الترمذي. والترمذي رحمه الله في كتابه السنن من أعظم كتب أحاديث الأحكام، كتاب سنن الترمذي، وهو من أعظم الكتب التي فيها خلاف السلف، لأنه يذكر لك الحديث ثم بعد الحديث يذكر لك هل السلف اتفقوا ولا اختلفوا في هذه المسألة. واضح؟ يقول لك هذا القول قال به فلان إسحاق وأحمد والأوزاعي ونحوه، وقال بالقول الثاني فلان. من أعظم الكتب، ولا يغفل عنها كثير من طلبة العلم، من أعظم كتب الأحكام، أحاديث الأحكام، الترمذي. الترمذي ايش قال بعد الحديث؟ قال وقال الترمذي ايش؟ وقال أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما. 40 يوم، هذا قال إجماع من الصحابة والتابعين أن النفساء تجلس 40 يوم. خلاص. ها ولا حد يقله. لا لا اقرأ. إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي. خلاص، هذا محل إجماع. إذن أكثر مدة أن دم النفاس، أكثر مدة النفاس 40، بعد 40 لا نعده نفاسا. واضح؟ طبعا مثلا فيها قول آخر، لكن هذا أقوى الأقوال، وقد كان سماحة الشيخ رحمه الله يميل للقول الثاني، قول الشيخ ابن تيمية وجماعة، أن دم النفاس لا حد لأكثره، بل يمكن يطول أكثر من ذلك. ثم رجع سماحة الشيخ إلى هذا القول وقال هذا أحسن للنساء، أحسن للنساء. طيب الإجماع عندنا محكي أن الصحابة والتابعين في عهدهم كانوا يأمرون النساء بالجلوس 40 يوما. معنى هذا أن ما زاد عن 40 فلا يعد كذلك، لا يعد من النفاس. طيب انتبهوا، وهذا هو الصحيح، أن النفاس أكثره 40، إلا في حالة واحدة، وهي الحالة ما هي؟ أن تنتهي الأربعين في الوقت ابتداء عادتها. واضح ولا واضح؟ يعني مثلا مرأة عادتها، المرأة عادتها اليوم العاشر أو الحادي عشر من كل شهر، يوم عشر أو 11 يأتيها الحيض، هذه عادة خلاص. طيب هي في 30 ذي الحجة وضعت، أو قولوا في 1 محرم وضعت، 1 محرم وضعت، هذا أول يوم، كم تيليك الآن؟ لحظة، 40 يوم، يعني إلى كم؟ جلست إلى 10 صفر 40 يوم، ها؟ والدم مستمر. نحن قلنا أكثر مدة الدم النفاس كم؟ 40. النفاس انتهى، فبالدم قال ننظر هل هو هذا وقت العادة ولا مو وقت العادة؟ قالت والله هذا وقت العادة، 10 من الشهر أو 11 هو وقت عادتي. إيش نقول لها؟ اتصلت العادة بالنفاس، استمري. واضح؟ واضح لنا؟ استمري قدر العادة. لا، إن قالت لا والله هذا مو وقت العادة أصلا، والعادة في آخر الشهر، عادة أو أول الشهر، يعني جاء من ضمن 40، إيش نقول لها؟ دم فساد، دم فساد، خلاص؟ نعم. إذا انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذه النقطة. إذا الحائض النفساء تجلس 40 يوما في أكثر أيامها إلا إن اتصلت بعادتها، فيكون ما زاد عن 40 هو من أيام العادة، هو من أيام العادة. نعم اقرأ. ولا حد لأقله ومثل، لحظة، بالإجماع لا حد لأقل النفاس، فربما ترى النفاس يوما واحدا أو أقل من يوم، وربما رأته لحظة، فلا حد لأقله. وربما ولدت ولادة عارية من الدم، وفي سنن أبي داود أن امرأة على عهد رسول الله ولدت ولادة عارية من الدم فسميت ذات الجفوف، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن أهل العلم مجمعين على أن النفاس لا حد لأقله، إذ ربما ولدت المرأة ولادة عارية عن الدم فلا ترى الدم أصلا، ما ينزل منها الدم، وهذا قليل، هذا قليل، واضح؟ وهذا محل إجماع. طيب لماذا قالوا لا حد لأقله؟ قالوا لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الشارع علق الأحكام بنزول الدم الذي ينزل بعد الولادة، فإذا لم يكن دم إذن لا حكم حينئذ، لا حكم. ولهذا يخطئ كثير من النساء لما يلدنا ثم يلسنا 40 مع أنهن يرون الطهر، هذا لا يجوز. المرأة ربما لا ترى الدم دم النفاس، وربما رأت أيام قليلة، ترى مثلا 5 أيام ثم تطهر، أو 7 أيام ثم تطهر، أو 20 يوم ثم تطهر، ترى علامات الطهر اللي هي تعرفها من نفسها، وهو النساء يعرفن علامات الطهر، تقول والله أنا طاهرة، أنا أعرف حالة الطهر. إيش نقول لها؟ إيش حكمها؟ طاهرة بالإجماع، طاهرة بالإجماع. فإذا رأت علامات الطهر في أثناء 40 فهي طاهرة، حكم حكم الطاهرات، تغتسل لأنه انتهى دم النفاس، وحكم حكم الطاهرات. واضح؟ طيب ها، متى رأت الطهر اغتسلت؟ متى رأت الطهر في أثناء 40؟ متى رأت الطهر في أثناء 40؟ اغتسلت لأنه انتهى الدم، دم النفاس، ها؟ وهي طاهرة، وهذه طاهرة بالإجماع، هي طاهرة بالإجماع. طيب فإن عاد في مدة 40، الآن واحدة امرأة رأت دم النفاس 10 أيام ثم طهرت فاغتسلت وشارت تصلي، بعد 20 يوم جاه الدم مرة أخرى، على كم لها؟ 10 أيام و20 30 يوم جاه الدم مرة أخرى. الآن إلى الآن 40 أصلا ما تمت ولا لا؟ إن عاد لها الدم بعد الطهر في أثناء 40 فهو نفاس عاد له، نفاس جديد. واضح؟ ولهذا قال المؤلف اقرأ. فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا، فهو نفاس أيضا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم أنه نفاس، فما دام أن الدم عاد في 40 فهو نفاس. واضح؟ طيب ها، والله أعلم. كم باقي على العشاء؟ إن كان باقي كم باقي على العشاء؟ متأكدين؟ 4 دقائق ماذا بنبدأ بكتاب الصلاة، لأنه سوف يستوقفنا مسألة تارك الصلاة وما حكم تارك الصلاة، وهي مسألة حقيقة نريد نتكلم معكم فيها نبين لكم كلام الأئمة حقيقة فيها، لأنه حصل فيها خلط ولخبطة. أحد عنده سنقف عند هذا؟ أحد عنده سؤال الآن؟ لحظة، آخر لقاء يعني إن شاء الله ما يكون الأخير، الآخر يعني في الفصل هذا، هو الأسبوع القادم. الأسبوع القادم الفصل القادم. طيب نحن شوفوا اللقاء القادم إن شاء الله نحاول نتم أول كتاب الصلاة مع باب الأذان والإقامة إن شاء الله. بس يا أخوان لا هنبدأ بدري، لا تتأخروا، عشان دينا نتم نقف على باب شروط الصلاة، شرائط الصلاة. واضح؟ لا تتأخروا، ما هو أجي ما حصل إلا يعني اثنين ثلاثة ونبدأ نحن وياهم نتكلم حتى يذهب ثلث ساعة ونحو ذلك، هذا ما يصلح يا أخوان. ها؟ هو المفروض خمسة تأتون نبدأ. لحظة، يعني من الغلط أنه مثلكم يحتاج إلى مثل هذا التوجيه، وهو أن تتأخروا عن شيء أنتم حريصون عليه أصلا، وأنتم ما أتيتم إلى هنا إلا برغبتكم وتريدون الفائدة كما تدعون أنكم تبغوا الفائدة. فالذي يدعي الفائدة ويتأخر ليش؟ لماذا يتأخر؟ وأنا ما ودي أبدأ وأكثر أهل القاعة غير موجودين حتى لا يفوتهم شيء، فأنا يعني مراعاة لكم أؤخرها ربع ساعة ممكن عشر دقائق، حتى مو حتى تتمادوا وصير ما تحضروا إلا بعد نص ساعة، لا أنا أستطيع أبدأ الساعة خمسة لو حضر واحد عندي أبدأ ما عليه، لكن هذا يفوتكم أنتم أكثر، أكثركم يفوت الكلام ويبدأ بعدين يدخل في الدرس ما يدري أين بدأنا وإيش علقنا وإيش قلنا، وأنا ما أريد هذا يتم لكم. فأنا آمل أن الإمهال لا يؤدي إلى الإهمال، وإنما يؤدي إلى الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، وإنكم تحرصون إن شاء الله وتأتون الدرس من أوله، ثم إن أول المحاضرة ألتقي بكم حتى أنا أتي قبل الوقت، تعرفون هذا هو عيب، الشيخكم يأتي قبل الوقت ويجي ما يحصل الطلاب، المفروض الطلاب ينتظرون الشيخ مو الشيخ ينتظر الطلاب، هذا عكس، صح ولا لا؟ أنا آتي حتى أجلس معكم فتناول الحديث، عندكم شيء، عندكم مشكلة، وكلكم مشاكل، أحد عنده اقتراح، عنده انتقاد، عنده فكرة، عندنا مسألة، أحد سؤال، مشاركة، من باب اللقاء باب المفتوح، يعني اللقاء مفتوح أول من باب يعني التمهيد للدرس، تنفتح نفوسكم، يطير النوم اللي عندكم، الملل اللي من وظيفة ولا من جامعة جيتوا ولا اللي كان نايم وقيلولة يطير، ونبدأ ندخل في الدرس وانتم كنت تهيأتم إن شاء الله، عرفتم؟ فما أبغى نجي أقعد أهيئ نفسي، أنا أقعد أتكلم مع اثنين ثلاثة فقط، لا، وأنا آمل كمان الطالبات ما هم مثلكم، يعني إن شاء الله أنا أظن ما هم مثلكم، الطالبات أحرص منكم على حسب ما أدري يعني، إلا إذا كان خربوا أو خرفتوهم هذا شيء ثاني. ها طيب لحظة، أسئلة في الاختبار، لأنه الدرس الجاي القادم هيكون طويل، يمكن ما أقدر أتكلم معكم في الاختبار، فرصة أتكلم معكم العام هذا في وقت. شوفوا يا أخوان، أسئلة الاختبار ستأتي شاملة على المنهج كامل، لا أحد يبغى يذاكر باب دون باب، أنا ما عندي هذا الكلام، وكل سطر في الكتاب بل كل حرف يعقبه حرف، ولو كان يعقب الحرف نقطة أو فاصلة فالسؤال عن الفاصل النقطة وارد، لأني آتي أنا للسطر وأرفع السطر أشوف تحته في مسألة ولا لا، وآتي لكم بمسائل، ولا تتصوروا أنه قد تأتيكم مسائل هكذا يعني بالوضوح يعني كما في الكتاب، لا هذا بعيد، شيلوا من أذهانكم، تأتي المسائل كمسائل واقعية، حدث لشخص كذا أو ما رأيك في فلان وقع له كذا، هذا هو الفقه، أنت درست الحكم الآن أباك تخرج على هذه الوقائع، تقول حكمه يفعل كذا، جائز غير جائز نحو ذلك، خلاص فانتبهوا، هذا أمر أول. الأمر الثاني، احرصوا على معرفة متن الكتاب، اعرفوا إيش يقول المؤلف، انتبهوا لهذا، فإن الأسئلة تأتي من المتن أصالة، أما من الشرح والأدلة وكذا يعني شيء قليل، لكن احرصوا على المتن، والذي سيحفظ المتن سيكون أسد جوابا من غيره، مع أنها سينفعه في الأسئلة اللي هي نص، أما الأسئلة اللي فيها تخريج حكم ما هينفعه، ما هينفعه. طيب نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله، لا أحد يخرج. إيش قلنا الأمر أول في الأسئلة؟ أي نعم، ركزوا على المتن. طيب الأمر الثاني، أنا ما أبغى فلسفة في الجواب، لا أحد فلسفة، ولهذا أجوبتي كلمة أو كلمتين لا تزيد، اللي أشوفه يقعد يطول كلام وأعرف أنه ما هو فاهم، أنا أضع لك مسألة وأعرف أنه جوابها كلمة أو كلمتين بس، ما في أطول من كذا. فاللي يقعد يتفلسف ويقعد يعد ولد ويروح ويجي، هذا أعرف أنه ما هو فاهم. أما بعضهم من كثرة يقعد يكتب، بعضهم يجي يكتب يكتب يكتب يكتب ما يصفي الكلام الورقة، يقوم يسوي كذا سهم يتبع. لن أتبع أحدا، انتبهوا، لن أتبع أحد. ما حد يقول يتبع، ما هتبعه. اكتب، لو واحد كتب لي في قفل ورقة البياض اللي وراء لن أنظر إليها نهائيا، الإجابة في نفس الورقة، يطلق لك محل لا تزيد عليه. اعرف لو جاء الجواب في بالك طويل، اعرف انه هو غلط، شوف لك جواب ثاني صحيح. هذا مما يعينكم على الجواب، انا ما بطلت الجواب، لانه حتى اذا انا اصل مثلا ما هي كثرة كلام المسألة، اعرف انك فهمت المسألة او لا، بس هذا لا اقل ولا اكثر. اذا قلت له تعجل وقال اعرف ما انت فاهم، غلط على طول. والجواب القصير هذا يعيني انا في التصحيح على طول، اصحح لكم. طيب هذا امر. والثالث انه الاختبار سيأتيكم الاختبار عدد الدرجات اكثر من 100، لو تجمعونها تجيونها يعني 110 115 120 حسب التساهل يعني. والسبب ان يترك لكم فسحة ومجال بحيث لو اخطأ الانسان في جواب يتدارك فيحصل الدرجة الكاملة ان شاء الله، واضح؟ وهذا ان شاء الله يعطيكم مقنع اني انا لست حريص على الدرجة هذه نهائيا، ولا تحصلت عليها. المقصود هو تعلم هذا العلم لا اقل ولا اكثر. فيهمني انكم تراجعوا وانكم تكونوا مستفيدين حقيقة وفاهمين. اما الدرجات فلا تعني لي شيئا ابدا، ولهذا اعطيكم زيادة حتى من استطاع ان يحصد يحصد، ومن اخطأ يستطيع تدارك. فربما اخطأ في فقرة فقرتين ثلاث ممكن، وبرضه يأخذ 100 من 100. لما؟ لأن أصلا مجموعها أكثر من 100، مجموعها أكثر من 100. فأتركها من باب يعني مهلة والتوبة إلى الله عز وجل وكذا، ويستطيع يتدارك الإنسان خطأه وكذا فيحصل 100. فالذين سيحصلون 100 إن شاء الله كثيرون كثيرون، ولهذا أنا أعجب ممن لا يأخذ 100 عندي أبد. أنا أكثر المشايخ هنا في المركز الطلاب يأخذون عندي 100، والسبب أن يعطيهم مكان الفسحة هذا، انهم يستطيعون يتداركون. هذا امر. والتدارك الثاني البحث. لو واحد اتى ببحث او شيء، بس بحث مو يروح لكتاب يلخص، بحث يقرا عده كتب ويلخص لي في ورقتين ثلاثه بعض المسائل فرقناها، مو كمان يجيب مثلا من راسه ويروح يبحث لي مثلا ما ادري فين جابها، لا، شيء مما قلنا انه هذا محل بحث او شيء يحتاج او فيه فائده مهمه، ممتاز جدا، ياتوا مع جيبوا مع الاختبار. اي يكتب مثلا مصادرك اكتبها، لكن تكتب في البحث اسمك، شوف هذا مهم، والمستوى مستواك، وتكتب رقم جوالك، وايش الرابع قلناها اول؟ ها؟ الاسم والمستوى ورقم الجوال، ها؟ والتاريخ، التاريخ اكتب على البحث خلاص. هذا اربع شغلات تكتبها لي. ايش لو في ملاحظات على البحث تستفيد، اتصل عليك مثلا، ولا اقول لك ترى غلط، هل ما هو طريقة بحث؟ يا تستفيد انت، انا البحث انا يهمني انك انت، انا ما احتاجه. لحظة، جيبوه مع الاختبار ودبسوه مع الورقة، ما تخليه لوحده، دبسوه عشان اعرف انه هذا اتى ببحث. ويكون تعرف انكم انتوا لن تبحثوا، البنات هم اللي هي، انا عارف دائما البنات هم اللي يجيبون، انتوا ما تجيبوا، فهتشوفوا، انا عارف هذا الكلام. ومع ذلك انا اقول لحد يعني احرصوا على الفائدة، بالله قفل الله عليك الباب. شامل ايه؟ ايش شامل فيه؟ لا، مرت مسائل عندنا كنا نقول لكم هذا محل بحث، هذا طيب لو بحثها طالب العلم، هذه مرت معنا مسائل ننوه بها. طيب الامر الخامس، انا بعد الاسئلة اترك اخر شيء بعد الاسئلة بياض او فراغ، انتم هتشوفوه ان شاء الله، مكان يعبر فيه الانسان عما في نفسه، يعني هذا يعني يذكر فيه الحالة النفسية اللي هو فيها، يذكر فيها مثلا انطباعاته عن الدرس، انطباعاته عن المادة، مدى استفادته من المادة، ايش الشيء اللي تغير في حياته، ايش الايجابيات، ايش في سلبيات، ايش في انتقادات، ايش في اقتراحات، ايش في شكاوى، ايش في قصص وقعت، شيء يعني مجال مفتوح للحالة النفسية المضطربة اللي عندكم. هذا المكان البخيل من يترك بياض، ويا ويل واحد يترك بياض، لأنه يبخل يعني بالله، هو جاف المشاعر والقلب، ما عنده كلمة يقولها في هذا المكان، كلمة يقولها عن انطباعي هو. أنا اللي مر الحالة العلمية أسئلة واختبار، الآن الحالة النفسية مثلا عندنا، إيش ما في وقت، خاف الله، إيش ما في وقت، ها؟ شوفوا، أنا ما أقبل واحد يقول ما في وقت أكتب، أو شيء بده هذا، أو شيء إبدأ فيه خوف، إبدأ بعدين رح إلى الأسئلة. أما يجي واحد يترك بياض، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لا لا مو على درجات، يعني لو على درجات يقوم واحد يمدح ويثني ويدعي وكثر الدعاء، لا لا لا ما على درجات. أنا فقط هذه الخانة تكشف ريحة نفسياتكم أنتم، أعرف انطباعاتكم أنتم، يعني محبتكم للدرس، استفادتكم من الدرس، انطباع أثر الدرس فيكم، هذا اللي يفيدنا. بعدين كل واحد عاد وسلوبه، مع أني سأرى عجائب، لأنه بعض الطلبة حقيقة ما شاء الله في إبداع، إحنا حقيقة بعض الطلبة وبعض الطالبات يكتبون كتابة أشبه ما يكون برواية، يعني حاجة حلوة رائعة تحفة، صحيح يعني حاجة كلام يكتبوا أحيانا كلام طويل 15 صفحة، هذا الكلام أنا أقبل لو واحد يكتب لي ورا كمان. ما هي مشكلة لو واحد عنده هم يبي يكتبه، طيب، لأنه بعضهم وقعت من قصص من الدرس، حصلوا يعني تغير موقف له من درس معين يذكر، وقصته جميلة جدا، بعضهم شاعر يكتب بها شعر حلوة رقيقة جدا، يعني هذه حياتكم أنتم النفسية، أنا أقرأها مع أني لن أخبر أحد، يعني لن أخبركم إيش كتبتم، لا أنا سأقرأه ثم يعني إما أقول الله يجزاه خير وأعطيه 100 وأنا مغمض كذا، ولا أشوف هذا أقول والله هذا يبغى واحد حمي ذا يبغى واحد تكال. أنت ضروري تكتب لي اسمك حمي ذا، انتبه والله، ها إيش مين عنده، ها؟ لا لا ما عندي خيارات أبدا، كلها إجابة، كلها إجابات، ما في اسمه خيارات والله، عاد هذا نظام، هذا شيء نظام ما أدري، لكن أنتم هتشوفوها إن شاء الله سهلة، هذا أمر ما أدري، لا الساعة 5 كاتبين لكم، صحيح على فكرة كاتبين لكم جدول مقترح، ليه ما اقترحتوا؟ لا تتركوا ذي الورقة، اقترحوا جدول أنتوا قبل هم يحطوه، أنتوا اقترحوا، إيش مهملين ورامينها، اكتبوها واتفقوا مع الطالبات وسلموها لإذا أبونا عند الطالبات ورقة، والله ما أدري مثل هذه الورقة، خلاص إذا عند الطالبات ورقة أبونا إن شاء الله عندهم ورقة، اسمه جدول مقترح، أنتوا رامينه، إيش الإهمال هذا؟ جدول ايش؟ جدول زيارات عندي في البيت، جدول اختبارات، ما لكم؟ اكتبوا وقدموا للإدارة، لو ما كتبتوا الإدارة سوف تضع جدول من عندها، ما بدا انتوا اقترحوا، انتوا لا تهملوا هذا الأشياء لكم انتوا، واجعلوني أول مادة، يا ويلكم لو تحطوني في أي مكان ثاني، أول مادة الفقه، أول مادة الفقه، عشان لا لا لا لا انتبهوا، يا ويلكم تحطوني آخر مادة، أول مادة الفقه، أول طويلة تحتاجون أن تدافعوا قبلها، والتصحيح يكون طويل، ولين يصير عندكم مدة لما صح يصير اللي صحيح، على فكرة اللي يستطيع يحط جوال يحط، مع ذلك اللي هيتصل يبغى جواب أنا أجاوبه إن شاء الله بدرجته، وأعطيه ملاحظات اللي على أسئلته، لكن لو ذهبت من عندي أوراق الإجابات أنا ما عندي ملاحظة، خلاص انتهينا، اللي يبغى يستفيد من ملاحظاته أو نحو ذلك، إيش كتب، ليش فعلت كذا، ليش كذا، هذا في أوقات التصحيح ما دامت عندي الأوراق، أما إذا ذهبت عندي ما عاد أعرف إيش جاوبت أنت، إيش دريني، واضح ولا لا؟ فأنتوا لا تهملوا هذا، اكتبوها ودوها للإدارة. ها لا لا أول شيء أخوكم أول شيء رفعه. ها أي خلاص صورت كيفك، ها ما عندي أقوال، لن أسألكم عن أقوال، هذا ارتاحوا، لن أسألكم عن أقوال، لن أقول لكم أول شيء، لن أقول لكم هذا مذهب من، خلاص فلا تشتغلوا بالنسبة للمذاهب أبدا ما عندي، ولذا بعضهم بيتفلسف يوري نفسه فاهم ويجي يقول كذا كذا وهو مذهب الحنابلة، ويطلع مو مذهب الحنابلة، يعني هو كان في سعة لو جواب كذا وسكت كان لما ينسب شيء ما هو لهم، هذا خلط صريح، انتبهوا لا تنسب، لكن لم أطلب منك ولن أطلب إلا مذهب الحنابلة، لو طلبت هذا المذهب الحنابلة، لأنه هو اللي تدرسه، ولو طلبت أطلب المفردات، لو قلت لك أذكر مرة معنا بعض من فرض به الحنابلة، أذكر 5 مسائل ممكن أقول لك هذا الكلام، أو مرت مسائل أجمع أهل العلم عليه، لا تروح تذكر لي مسائل ما درسناها. مما درسنا اذكر خمسة مما أجمع عليها أهل العلم، وهو كثير اللي المرة معنا من محل إجماع. واضح؟ هذا ممكن أجيبها، شيء فرق بين الحنابلة شيء. أما نسبة أو اختيار من هذا، لا هذا ما أطالبكم به أبدا. والأدلة يكفيكم دليل واحد تعرفوه، دليل واحد يكفي، مع أن الغالب باعث عن أدلة، لأن المسألة كلها تخريج هتكون ها أو اختراع. أنا قابل أقول لي حكي يا إجماع، بس إياكم واحد يشكي إجماع من راسه. اللي يحصل إيش؟ إنه بعضهم يجي يحكي من راسه ما يدري إيش الموضوع، يحكي إجماعات من عنده ويحكي خلافات من عنده وينسب، وبعضهم ولو سألتك وجاوبت، فلو كان اختيار المؤلف شيء والقول الراجح شيء، ها إذا جاوبت بين لي، قل الجواب كذا على ما ذكر المؤلف، أعرف إنك فاهم، لأنه هو أحد جوابين، يا هذا يا هذا، ترمي لي إياهم كذا. ما عاد أدري هل أنت تريد القول الراجح اللي رجحناه ولا تريد كلام المؤلف. إذا أردت كلام المؤلف قل هذا على ما ذكره ابن قدامة أو ما قاله صاحب الموفق، أو على القول الراجح، أعرف أنك فاهم في جوابه. أما تطلق هذا الجواب وتدارش الموضوع، انتبه لا حيسوي هذا الكلام، مع أنه إن شاء الله لم نسترونه سترونه سهلة. ها أعمل نعم ها، لكن الآن البخاري يقدم على غيره، لكن ما لم يحكم البخاري إمام من الأئمة، فإذا عارضه غيره من الأئمة نبدأ نقارن الآن. فهذا الحديث أصله ثابت، لكن يبقى عندنا لفظة ربما ينفرد بها البخاري، فيأتي أئمة آخر من أئمة العلل ويقول لا هذه خطأ، وسنخطئ. والبخاري أعلت عليه ألفاظ في الصحيح قليلة، وهو أقل من مسلم فيما أعل عليه من ألفاظ، فأصل الكتاب صحيح، لكن تبقى ألفاظ معينة عند الأئمة قالوا هذا غير محفوظة. هذا أنا بحث باب كبير. ها عدة من؟ يعني قصدك لماذا لا نحسب العدة بالنفاس ونحسبه بالحيض، صح؟ من يعرفها؟ إيش؟ نحن قلنا ليس النفاس أحكامه هو أحكام الحيض إلا في حساب العدة والبلوغ، صح ولا لا؟ طيب حساب العدة لماذا قلنا أنه ليس مثله؟ هذا لي؟ ها لكم أنتم ها؟ والله ودي أشوف درجاتكم عشان يعني أطمن شوي على المستقبل. ها إيش قلنا؟ أحسن، لأنه الحامل أجلها أو عدتها تنتهي بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة، فيأتي النفاس بلا عدة، انتهت العدة، بينما الحيض لا تعد به العدة. الله عز وجل قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم عليكم السلام، خلاص والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.